بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدو كنسو الحديث حديث الغار. الحديث نكرد من اللي مدانين شمن ييفري يضر ديوز ريقنتني نمسو وقنسنس دعون ربي تبارك وتعالى صالح العمل اللي سكرن نزري واللي زوار اللي سني كان يعني قا يعني تهلغ مسل والدينس ويسين اللي نبدن في المعصية يريد غصدر نبيد دوي السكرة ديكتسن ماذا سيجرون لنتا إننا أما الحلقة اللي يزرين نبي أنه السيد لي سكان العرب تبارك وتعالى العمل الصالح يحركوا زرولي يعود يحركوا زرولي ولكن نرتيقه ما غادي تفون إنكرني الموي السكرد إن سيدي ربي كانت داري العدد وخدام خدم داري مدركو ديال نقيسن يبارك في لي جارتنس يبارك في لي جارتنس يعني ودار يتخلص ودار يمزى ودار يمزى غير الناس إلا كم زغتي غير هاد الناس سخسرت ديال العدد البهايم يبدو الخير لا ريتيكو تاريتيكو تاريتيكو سنوات يسكواسن سيد ليا وسكواس اش كيدير يسري إني فلان ناس نعم إني في تغرد يقول لك تفرغ إنني غادي نزر تاسي فدا غادي كل كيسيلاند دي سكير ندير لي كيسيلاند البهايم ديال كيسيلاند رامان كان أنا ويكا كلو كان الناس السما تسكرت فيا ليك تفرغ كاو تصاد الناس الله يمكن كنا بلا صحت هل الخير أن اللي يتفلت صغير خسر كلام ما تيسر الخير أن ريت زاد ريت زاد اللي غير كاو شكل اللي تزريت إنك يمزى سيد لي الشغل لي يسوق له قدامنس إنك لقيت السوق راه اللي غيغرد إن سيدي ربي غادي يسير ونشكان يريغ كيس ويد منك يريغ كيس الفضل منك سكر غير العمل اللي يعني ويد منك فقط فرج غاد لي في لا غيلان إلا كيحركو زرولي إكما غاتفون فون زيكزن يعني فرند الاخر القصه نتايا الشاهد غيد مانيغ يعني المسائل اللي سي خصها ديس النبي دا مثلا القصه يا تالي كيس انت زوار سيده دي الناس الناس دي ربي كانتين داريا العدد يخدم يعني الاجر الاجر يخدم ويتخدم لين اخدم غمس الشرع الاسلامي كل ما يخدم الصغر التنس الشرع الاسلامي كساسن علاش لاش نيكس اشكو اشكو الجانب الضعف غانا في نعمس الحديث بانه اخدم يتفرج جرتنس غسل نسول غسل اللي يكمل الخدمه اسل الخدمه اللي يكمل ايتفرمي ايتفرج جرتنس علاش اشكو سنتو كان وريمكن كرنيان اي كره جايونس ابي غسل حمايس كان تيو جايونس بمعنى شغلنس المساينس هادي ضعفنت وكان الشرع الاسلامي غير كيدي سنا القضيه ضعف للبشر الضعف نميد يكساس نبدا الشرع وراس نيكس الشرع غير ما ضعف المادي ولكن ما حتى ما سمي ضعف المعنوي غير فانت في ربي تبارك وتعالى حتى غير اللي فلا يفرض الفرائض مع انه يدرس مثلا غسمو قلت مثلا سموس زليوين اما سواس سموس زليوين واس مش كاركتا ويتزليد يغي طول بنا ما بس نزليت انا سوي ربع ساعة ربع ساعة سوي زليت كله يعني تقريبا ساعة وربع النهار كله نضيض ربي دو زنس ساعة وربع رجي سوي زليت يغدي وربي الاسلامي يغدي وربي الزليت كلام زليت يتقل شوية ركتوي ربع كريكا تزليت ركتوي ربع ساعة ومع ذلك ربي تبارك وتعالى يتبعث الزليت الصرخسي علاش إن ربي تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا لذلك بلاد ميغدو ربي مدة هاني جوزو سيقصر أي الزلة غير سند كل ما كانت الزليت نغنان تكوزي سقيمة هندرس الحق أي الزل سمي أي الزل سيني غي سفر لما سفر القصر 8 كيلومتر سفلى مثلا بلاد ميغ إلا درس الحق أي الزل مي أي الزل سند إلا درس الحق دوني الزلت الزليت غير مس لوكسنس يعني مكان اي سمون تاكوزين تزوارن غلوخ تزوارن غلوخ تاكوزين الي دارس حق اي سمون تيويتشيوين طيت اما غلوخ تنتويتشيوين نغلوق نطيت يعني ربي تبارك وتعالى يرخصك كذلك بنادم يغي مدة هاني فاش شرع عايش رمضان بنادم يغولي الزر يبدا ما سنتزليت يفاش شرع يسكوس يغولي الزر يسكوس يزلف مي يزلف تسقع وهكذا على الشرع الإسلامي يرى عن بدمي يرى عن بالضد ضعف يرى عن بدا بنادم اللي يرمين إن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الزلان سميدن يخفيف علاش شكوينك إلا دارت ما يزربن إلا دارت ما يمرضن إلا دارت ما يشوشن إلى آخره مدنور جنيان وكان بنادم يغدور بي الزلان وقيوز يطول هكو دانو شكل يرانتا ما من يرى عن الشرع غمسن غير كذلك يرى عن نيمي الدن يرى عن ضعف ليلا غمس ميدن لذلك ربي تبارك وتعالى كل ما يفرض في بنادم كل ما يفرض في الإنسان أن يخصن سن بأنه بنادم يزاري وقرنس خمس صلوات سموس زاليوين نزاري وقر ولكن ربي تبارك وتعالى يفرض في الأخ سموسة سولغ دور بالضيقت ذلك مدو ذلك كذا إلى مين؟ إلى التخفيف يعني يرى عن بالديمي يرى عن بالدي واللي يضعفن كذلك غمس المسائل المادية الشرع الإسلامي يرى عن بالدي واللي يضعفن يرى عن بالدي الجانب مي الجانب اللي يضعفن لذلك تمغرت لغدو الكنف بواس يغدى بواس يغدو الكنف القماس يغدى التهل هندول كان فور جزاخ لا يدور جالس يلي غدول كان في انتروانس علاش الضعف انتات الشرع ولا سي ناقصك ما تفوخت دي تاويت لذلك النفقة ما في طفرات طفرات فور جاز ور طفرات في المغرب غانا فينا ربي تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضلنا بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ما يقال قوامونا انتني وانا نغلي ستينين غلي رغان تتيني وانا وخطف سمغارة الملاير ارقاز الزوري تفولو هالنفقة انت نفس لا ماشي تمغارة علاش شكون جانب من ضعف غيك ليسنا الجانب من ضعف اراعتين بالداء الشرع الاسلامي كذلك اخدام اراعتين الشرع لذلك انت يتفر بالداء تغرد السليم بدا يتفر حتى يغدو ربي مثلا يعني مثلا مجابد مثلا وخدمت الباترون دائما الشك راه تفسر يمين اي وخدام ماشي الباترون انا ويتفسر علاش الشرع راني تكال جهه مي الجهه هو اللي يضعفن الشاهد غي ارغازات خدم دار سميدناد وكان يخصك دائما انا نفهم العلاقه وخدام تولي داري خدم يخصها تيات العلاقه يتبنى نفون الشكاد تبنى في الرحمه انا نزرع علاش ما في غير سوالف في الموضوع اشكو اللي ترواج نمس المجتمع اللي تدور نمس المجتمع بانه البطروني قال عدو خدام اخدامي قال عدو العدو البطرون يغديو البلن زي الصيكه ولا اللي كماني وريني انا قيس راني تكمل ويا واخا انتيني اخدامي يخدم دار البطرون حتى البطرون يخدم دارو خدام اخدامي غير تهلا ما سلي خدمنس يسالا تسني المعقول زيد اللي خدمتها تسلي قدام هادي انت كتنفع اشكون انت قيسيت اشتاقيش اشتان يغديو ربي يسكر بالعيني يسالا تاخن دالناس يخلو غينا هانتي قمي سايخ ولان كذلك البطرون يغي تهلا ما سو خدامات زيد اللي خدمتها تسلي قدام هانا رزيقيزن كلوتن يغدو ربور قيسي تهلا يلو حتين ايه ورقيسي تهلا يسالة عمال يسالة يساخن دالة السكالة هاتين تاكي ضيعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاغي المثال يفاغي المثال مش عارو خدام ده نقوى اللي ايه انت يقال المثال المجتمع كلوت يقال المثال الأمة كلوت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنا غي السماني اكتقام تقام زيدو كان كلام مدن سكرن القرعة في يوم فلوك كرا قيسني ولا يزداد كرا ولا ميت كرا ولا فلا وكان كان تنغول لي لاني نغي زدار يغرانا داقو من يخسر زريف مي يخسر زريف غولي لي وفلا وكان السيس بلادي مغاس بداد الزريت اما سوا كالنس بلادي مغاس إلا وغرس هو كالنس شمنتيني انتر بداي يسعن القر ار بداي يتزي يغزري تاري التنوار يخلو لا حركة يسوف ياك شكون تي تبرز انت تي تزيويس يتكيني ما خشاي كرا ندور السكرت كرا البهيم ني كان الزريس كذا نزريس كذا لحتي فرقان السكرت كذا المهم ويلي اللي يزدار اسمو كل المشاكل اللي سنت لقى عندي ويلي وفلا نان من الديس كان زرا كرا الحلا تسكر الشغل انا كلاس ولا تبرزات غوينا وفلا ولا برزنا نان ما نسكر ما نسكر نان انا غير بس اسم انا نسكر ونقبي غي غير ركني غي لوقتنا رانا قبلو حنا انا غمس نغينا قمت ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيغدو ربي وجانت نغوي نوفلا سكرنا غير الليران راه تغرق راه يغرقو نفلو كلي اغنى رواس كلو تن يغدو ربي انا شنو هو اش كادير بان سكر الحل نكير راه نصبر غمس الحقر نصبر راه نصبر غمس يميك الحقر تما رانا اغولي جوز اللي سكان كني صبرات كيس ولا كني ايوا تبقى نفلوك تدغيكا اش يغدو ربي وجانت نقبن غير الليران هانا الفلوك رانا كلي غير واس وانس ولا غير غولي زدار رواس كلشي راني غير واس وكان غير تلاقي سال عدد العبار العبره اللي زوارن هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خت دسا كاس سفوغ شكون العدد بنادم غير هذوك اللي كان لا يسكر كان معصيه غير يسكر كان ذنب هناك متواري غنكي يبربا تيديرو يقلب اي زرين كي ضرن غير نثرا سمعتيني انت هذه قضيه ولي كنا علاش اش كنت تطلم معصيه يغدار لي ختلا غير كلي نزري الدرس لي زرين يغتدى المعصيه اللي ختلا غمس المجتمع هان الريح تنس ضوازومس هان نراب دغدار ولي استسكار هان رايك كراي قالت ماني راتيك راي زيكي دار ديك كنت لك ملاكي يغدور بور تي تحدي زدو كان لكون سير راح في ربي لكون سير اختي نور تحتو ديتها ما سنغي لي لا ما سنغي لي غي لا هان ردي زيكي دار داك مول نقدر داك ليك من بلاصه اللي وري يمكن اسولمي وري يمكن لا تيسول كي سكرت ولا تيتحيد بالي يمكن والعياذ بالله ينضرب ربي تبارك السمت ايوا بلا دمس لي خرت وكان ناوي يقيس القضيه دمي الاجراء الولي دار خدمن الولي دار الولي دار دارو دغوي اللي باش الباترون شات سنتين كني ولي داري يخدم الاجر ولي داري يخدم هاني خصنا هاد السن يزد الخدمتان تيجاز نزيدو كان باركو الباتروني ولا فلا خدامي ولا يزدر يختو جيدا خدامي ينقبا يزدر هذا لا تختار وسلكية ولا انت يغاسو صبرت غمس يمك لحقنك اريا قولا راكي تفهم انا غمس اللي قدامك غمس اللي كذا راكي سكر كذا صبرتي وش كان هان السفينه انا راه كلها غروس كذلك خدامني غوري صبري وكوزان غوليان كذا الى اخره. هذا الكليه غروس وكان مد كل شيء هان الصبر كاس الزيكيزن لا المجتمع كلوت ولا خدمت الباترون ولا تم غير الدور كازنس ولا مد نخشرك الكران توري كرايا ناغلا نمد هان مثلا تكمل هاتي تكمل الصبر هاتي الحكم مد ولكن أرتي تويت أرتي تعاون سمي أرتي تعاون الصبر. إذا ربي تبارك وتعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح مفدي وغليتا ما يقال الصلح مفدي وان كلا يتغيلا لقد يرد الصلح أرتكتيني المدن الصلح أربديتي لي غمغر مدن نغدي غمدرو كان مدن لا ماشي دائما الصلح أرتكتيني لي غمدرو كان مدن إغني تاني تكرهم دروك كولا دياشك كرانت ميخت كاد لي قدام تاني تسين سكرت اسمانيك أدورتي لي من الأول هاتي الصلح إنا ولكن ما سينا ربي تبارك وتعالى إن والصلح خير ما كان والصلح ماذا دي كانت الصلح ماذا كنتني يصالح فلان دي فلان إغي قاك راي قاتي أنا قيسن يسامح غيمي كمي يبيك لحقنس سمنتيني وكان غير نزم على القوس يا العدد ميد داري تري تدوس الحج يسمون ديال العدد ميد ناس ما تسمع ما تسكرت فلان انا قوالا بلا سكر كان صدقه مسامح غدمي مسامح غدمي دن ولكن غتليت ولي الدماغ ما زيرت فوايا هذا ورين اللين تجار لي مودي السنه وقع جر وجبد ورين اللين يسمون داري دوك كان ولي دي فجيج ما زدت مسامحت ما ديت صالحت سمعتيني المسامحه مالي غتيلي الصلح مالي غتيلي الصلح راه غتيلي غنت فلتي ميك غوينك اما اختي نور تفيتها وتين هذه صالحه ولا سكوسه نهائيا ولكن الصلح المراكتي دياوي عرفتي دي تاوي الصبر اللي فنساو الكامل لي لانه غير تفلتك راه ما سوايا دانك ما خشايا تصبرت غير تفلتك راه ما سلحقنك ما خشايا تصبرت ولكن اختريت ادي السفوت لحقنك يوم داك كل كتجي السفو ادي السفو الحقص حتى نجي يقولوا لا تيجي السفو يسرت كات نغرم لا تيتفيم لكي لا انت شاهد ان ربي تبارك وتعالى والصلح خير ما قال والصلح خير علاش لا غير والصلح خير اش كنت الصلح ما خشاني نجي سفلتي ميكيك عند فلتي ميك كما سلحقنك علاش لي غير واحضرت الانفس الشح عشكو وأحضرت وأحضرت هذا فعل مبني لما يسمى فاعله يعني لما تدس حضر الشح ما يقال الشح الشح وشدة البخل يعني بنادم ولا دار سويت بس سغص وخسنك وانا يقال شحيح مشحاح فلاني غنى فلاني قال مشحاح يعني يغيس نتفو يسكين فعاولة دكتينا وانا متيمد نمي مشحاح المهم هنا ربي تبارك وتعالى وحضرت نفوس الشح هناك غير غادي تحضر الشح انت فرغ وضو ينغمي اما نفس البنادم غانا فانت في جبال بركتينا كل الزز غادانو ورد داري تويت غنا واه يغانا كل الزز سادان كادوريا وغنا الزز غنيت الزز غنيت اللي في تماخت الزنزي اللي شي داير واه ما تزال العقل هذا داك ما تزال العقل يا خلان ولكن غير كذا يقال واحضرت الى نفوسه واحضرت الى نفوس الشح غنى فانت فيه بنادم غصلي يا بحر يبدا ولا يسكن الحساب على سيد تعمو ربي تبارك وتعالى البصيره وقال سيد تعمو رجل تعمو ربي تبارك وتعالى البصيره يرقيت نفخ ابليس اردي غيسك كان وفد عيسك كان تفرغي وضوء قامي ما سيتفكو مش كدي انا غنكرا كرا نروح فعشرة ريال نغد درهم سنك السيد يخدم اللي تخدم خصانك يمين السوق يمكار داعديان في درهم الناس غنوا الرايت اللي الناس ولات الشنطة غاد ناقت ورسرس نكيكيين كيكي يسرس نقيزات البونية ينغيت عرسي قلسوا لي في الملاين مش غارة اي في الدرهم اللي عطور يمز ولكن واحد ديرتي نفس الشح غاكو دا اللي غي جمعت كذا ونسكن الحساب يخطا ملادي جيسك الحساب يختا راه سينا ولي درهم راني كافوسي فاس 2000 سينا هكا ودا 2000 شيم ها غنكاكي كروس ولكن نوري السين فهمتي غير كاين قالوا احضرت الى نفوس واحضرت الى نفوس الشح بلاد مغراني في ليميك كان مسلح قنص عرسي تباني واش كميت وكان مشاعري غير نتفلت ليميك كان مسلح قنص كاين الحال اش كنت مدد لي حتى العباده العباده كلت العباده نربي تبارك وتعالى كلت مدد ليها يسان كتفلت مسلح حق النفس يغرديتني غير الصبح تفلت لنا غير حقنك هيت سمعتي يغرد زلطيد تفلت لنا حقنك هيت يغرد تزم تفلت لنا حقنك ما سميه عا سرحتني دون نخر تفلت لنا بخشاني قيس تفلت يميك ولا انت سمعتيني يغرد يغرد يغرد يغرد يغرد يغرد تعاون دخرا بخشان تفلت يميك مي يميك غمس لجيبنك حتى الجن هذه الصبركة هذه إن البعض العلماء إن البعض العلماء هل حقيقة العبادة كل تمستري دمت تجا الصبر يغوت صبرت وراتك تمرضي الوالدين وباك دينك وخاصة يخت ما قد كريف قير شقانين يخت نتير ننتنيوش يخت نتوش ننتنير تنيتوش شيريناكوهو حتى تجيسنت يعني خصك ما زاكات تفكوت سمنتيني يغوري يجي الصبر وراه تاويتر رضي فقير يغوري يجي الصبر وراه تزلد يغوري يجي الصبر وراه سفت الزكاة هتحس في العدد الملايين سفل دماس إنان ينظر إنان كنا أريد تسي وقف قفص قوس كلوت أريد يخصمون جوش فرنك إنك الشيء كلام بيفد يقول لك كلام ما نرر ماشي كي ديناك على سفنك العشور لا أريد نري التوي صبروا لي سمنتيني صبروا لي زريب ليش ماذا سيصور كذلك بلادي مغدور بيت فوكي ديس باش ما غير غضب جبد ليا نجبد ليك لي سنتيني قبل لي إنا كذا وكذا سفوكو ديس باش ما سيتني ديس لخطيت ناس سيتيني كي هاك تيميد الله سيدي الله واش داري تاويكي تودغا ريتيني كي تين كاكيكي تدو تو تين تسرينا لنا كيعجبن لانه على ملكو يا كي تبان الشغل اريد تبان ملكو اريد تبان من بعد الشاهد غي النفس البشريه على سي على سي تحضر الشح حتى مشحح على سي تحضر ملكو لقت لي غراني في ميك مع انه هي ميك كنا اللي غران تفلت هان را لك يوري سلخير غا ماشي كين دونيت يوري سلخير غمي يوري سلخير غا ماشي اللي خرت غانا في نربي تبارك وتعالى كل ما يوقع زدغيكا ينربي تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم غير دينات فرقات ستمغارتي غدي وربي مكردعا ينربي تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وكان اختار سبحان الله العظيم ارتي انت في تلحت ارتي في ترقات ستمغارتي مغلك منك كما تعالى في طلاق كذا الى خيره تنجس مشكات كما العشر انك 30 عام 20 عام 25 واه 25 عام العشرت تفيت صغي يومين تقلع عداوة غي يومين مانيك ويمكن عم داك كلك 40 عام انت تدوكنا 40 عام انت موند واخا يسكر انا لا يسكر انا لا يسكر يسكرت ولا يمكن ادي سموند 40 عام انا اتسقيد ديت لش اعلان لياك اكي يسكر انت تسقيد ديت ميت 40 عام ميت 40 عام العشرت ولكن واحضرت الى نفسه واحضرت الى نفسه الشح وكان ملك تحضر انت الشحنه يغاب الدين انت اللي الدين يغاب حتى العقل راه تغاب لانه الا بعض بنادم عاد تعتق ميه عاد يدي تعتق العقل واخا وريت في الدين لكن الزرمه مثلا غير على ديرو مينيت عاد وريت في الدين ولا بلا ولكن ما تدي تنا ما سكر يقضيا العقل سرتيني تاني غمس هما نعمي موسى اللي ستينين ولكن ولي السنوري تاني هما نعمي موسى ملك وستي تسن يغني يسوش كاغي سمنتيني غدو شاهد غمس البابات ارقازات ما يسكر ارقازات اللي جرت لنا السيد لي يوسط ان اختا تيجاتيني فلان يزايد نفمي يزايد الخير فمي اللي غير دايس كاسس المشروع يسيد اما حتى من الدبات على يستكا يوزي حدود يجيت خير ما ندير ديوش كيفاش تاتي يعني لو كان الاشكال ماشي ما كاين حتى شي اشكال ولكن ميدنا لك من الدرجه الايمان الى الخير وغيوس يريتي ميدن وكان يغدي وربي تريت الخير ميدن تا تجد الخير يمدن هانك يا رز واري صاب زرغول ما اختي عتق ما اختي تعق ما اختي تعق اختد مري اختي تلدي الموت المحقق راه غير ناس كسر دي قرى غسلز دغول ديري في يوم زخير لي ينميه ودرستي للفقهاء الفعل الديسكر ودرستي للفقهاء تصرف الفضولي تصرف الفضولي أتسكن من دنخ السوق أدركي التشكب من الميرة السلعت الشغلة الأليسي قل ما تنو أدركي لي أتجد دروة جرنك تبقى نسر سفتي اللحت تسيدني في الكسلي وراكي نحتى ناسي فاست زس غضولي لي شكشم في الفلوس المجرد أرديشكم داكل ديزاتي الزنزيغ لكاس سمنتيني هو انت ورانا كاد لينا وهو شو انا بدنا الاسواق المهماتي غادي الشغل غادي التجاره غادي تسند المعامله هذه اختي الزري باب نشي هاتي تزري يختوري الزري يخسر السر السليعه تنس عيني الزنزيت انا تسررت ولكن يمد غير كليسنا هاد التزرين ولكن التصرف الماس تيمد اشكون الزنزيت تغوصور تيتينك تسيت سيد بلا لادن هذا كيتسمى تصرف الفضولي هو دراسي هاك الفلوس اللي نغدى ليك تفرغ وي تجرس نخت كذا لا وكان الحديث ديال اللي نجي نشكا اللي حتى غمس الحديث ابي برد وانا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الصحابه ابو برز الاسلامي اللي كنت اذكر يفاس ين دينار ينسي صغير الطغط يكشمنا ابو برز رضي الله عنه السوق يسخ طغط دينار يعمرت يزنزيت دينارين يرار دينار اللي سلجي بلس يصغديت تغطى النيه وتدي النبي صلى الله عليه وسلم إناس يا رسول الله هتغط ها دينار قيل سبت تايق الناس ها ما تسكرا يدعو ياس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يدعو ياس النبي صلى الله عليه وسلم الناس زي دينا عندك إذا فوسنك تربحت اللي غنى الصحابة ناك أبو برزة رضي الله عنه يغي الزنزاي زران نقيسني يربح يغي الزنزاي كال نقضي زران مين رقيسني يربح رضي الله تعالى عنه وارضاه شاهد غي ما تيغان تصرف مي تصرف الفضولي ارجاز اليوم الشغلات ينمت الخدمة اللي يخدم عاتي تفار يسلحق هاي كسا يا ويد اللي بهام يسوختن تشكشن مي تفار يسمي يتفار يسخدم نس من هذه ساسينا ها الشغلات يقوينك الشغلات يقر خدمتيو يسحادر سمشكن زر تالي زوار نمي تالي زوار مستيقان يمكن أن يحضو جوج فران كان أردياشك ولكن يريسك رأي كان يسكر سلسلس المشروع تيسناد من الديسة سينا الخدمتي وغمس الفلوسة حتي تفار خدمتنس ومع ذلك أوت درس يومز يفاس الخير لكل وتنسير بالك غدر لقسن التاني العدد المسعي تالي زوار يلا عدد مبيد نمسك فلاس نربي تبارك وتعالى تفنيت ما تسن يويسن بواس دي الناس ماشي سكارة راسي تسقط نغدى راسي تقتا سولي الهيمي داتي ورقيس لي الفايت غور ما غيسك الخير وتاكي السين سكاي ما قرأ الموقف يا ويتي يسكرس المشروع يفاسي الناس سير بالك سير خدم يسمع علاش نردو واش خصنا نسنيات القضية لكن ماذا داك نقصدها باش يكين الدنيا القضية وصلت يا مثلا نقصد لكنا غير الفقر وهو نقصد حتى ما دين غير تقي الدين حتى ما كان يدي تقي الدين وصلني غير مرغ الزرير سورينا ما سنطر فيه يعني الكمية السجان 100 سجان ضاعف ضربي الحسد باش على الحسد غادي يزري الحسد السجان ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت وكان غنمة تديونا يتما يويتيد المحبة الطاغية دونيت الدونيت تمزولة والنظر الدونيت يخت الدرد يخت تمزول البنادم عرضي التعصار تقاس الهم يخت الدرد يغاس يقال الهم ارتبين خصاح تمس ارتي يمدني على شنيا مريض نعم مش كنت صبيت علي لان غزنيت 1932 نعم سنة 1900 ونو صبيت على تاكسيلا وراك قيسي لي من نوع قيس غيلا عمر كله لان عندك ورقي سته ما عندك حتى دار عمرك كله اين عمر الزدار عمر فلا عمر براي عمر كاين ما عندك حتى دار ولي لي علاش معنى يغسم قول ميدنا غادي زين وخا مساكن ودرنا غير عدد المسائل ولكن لهم من دوني ترزم ناس وخا وكان جنسي نايم كنت مع كذا ولكن المصيبه دي غير لاني كنا ورقي نخلي اش كنت لهم من دوني عرين قول ولن بلاد مريض تمتات صح تنس عرث مدة العقل نس استيليح وكان زيد غانا فانتفيت بلاد حتى حتى حتى الجماعة تس عرفتي انتفيت هذه سخليو ما تي السخلان السخلات الدونيت الدونيت كانت السخلان هذيك راه ما تي السخلان ريلي الشاهد غا ما سنغي بلاد مي غي دار دي غيرا فولكي ميدن ما انا كويس ندي راه فولكي لو قلنا يحيد المحبة الدونيت غا ما سولو اونس زر النبي صلى الله عليه وسلم سينا إناك وانا موتيكا الدونيت لهم اسم قرن على سيت شتا تربي تبارك وتعالى الشمل الهمس متيكان الدونيت على سيت شتا تربي تبارك وتعالى الشمل إيكاس ربي تبارك وتعالى الفقر اللي يقصد الجوع اللي يقصد على سيت كان يقال والنس تبدا اسم قول يقصد تبدا اللي هو بداها الجوع دراسي بالا ربي تبارك وتعالى ما لاسيف غير نيمت والنوي قال همس يا الهم الهم اللي خرت هذا يسمون ربي تبارك وتعالى الشمنس يقاس الغناء اما سمي ماني اما سول نسايتي الغناء ماني غلا الغناء الا غولنس ولا سايتي لي يديك حتى شبعت يغري الجيون بنادم الماكله يزي غنتحشو تروح ليك انك راه تشبعت لا ما يتشبعون هادشيني مي دار تشبعو مين يزري تشبعون يزري لذلك بلاد معاك عمرت بلاد كله تسقوت الماكله انه راكي شت والو يلا راه كتقرتي مي كيف نكرت علاش انك عمر نصف السلام عليكم وريكاني عايك سرسخ كان انت التبصيل نتنيلتي تنشكا راك كي صوتي لحت سمعتيني علاش هاتيني التدروس لذلك اختريت الدركي اختريت اتحس القناعة غا مسؤول اللي غادي دليلا يقوت شو هاتي يقوت هاتي يقوت يختم في شي شي تسمو قول يغدور بكري قالتني حي العدد بيدني حاسب الجي وبنسن رانا فين ما شتا الشهر الا وكان درس ما شتا الشهر الا درس ماشي النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا دين كرن زيك صباح صح نص ورتيغوالو اني درس ما يشتا غصن وريكسو دحتان لك رزيك صباح سكرت غيك هذه فاسنك ترسمتها لنك هذا اسمه قول يبزغنك هذا سحسود يلسنك غيك هذا يسكرين نقيس لوحتي ميم ايوا تنكرت يفادنك هما هادوك يفاسنك هما هادوك أرتني كرت كذا ورشت والو آمنا في سربه ورشت والو ورشت تكتش نخرا غمس برنا ولا نقيك عين كرا سكران سكران سكران غولي سكران ديسر سكران سكران لبعض البلدان ضرب بثبر في الإسلام يعني كرا ورشت والو أيوة إلي دارك ما تشتت ما تشتت مين غصن ماشي صباح نغت سيمانا إمالس نغت شهر لا ما تشتت غصن إن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هاتي غولتي اسمون الدنيا كلت زادو كاني غير سرس غوالي ما سمي سرس نقيس الدنيا اسمون تيك تيك اندارس غوالي اسمون الدنيا كلت غوالي قنمي غوالي قن الغينا اسم الغينا ما تيقان غوالي قن الغينا ماشي تيقو ماد لقصور تفرغي وادو لقصور تيقو ماد تفرغي وادو المشاريع دي درد لي حتى يتصور سلت قوانت يمكن تكون دار لوحدة نضيط سنكر نكي يلا بحال حرقي السويت سر ما قال لي كم يقلب هم سكرون وان كرارة تزال قام لي كان نغير إخوة القصة جردان تخري من 96 اللي غلون زار لي قوتن خت مازير دارنا غير يغلي دواسي فيك شمسي ودوار نكرر كله ميد نفوغنا عرب دي تاوي تفون يا فقير تاني ونغ البيت عن جس نقاط سليتس واع فقير واع دا فلان واع دا فلان واع دا فلان واع يجب ذلك الشات الناس يفقول لي ناس ميقان ناس نعزم باباك نكر هذي كشمس الوسيف الناس قندين في ليوتنا نغيب ضربي يقول ميد نار الدين تاغويت غبران واكواك ما تواكواك تايقونا عارزك صباح ينكر لي في داسي في ليورتي دي الكيموت ينغينا عن نزري ولكن ما يخطي نزرس يسرس تيغمي وفوس ضربي ناك انا غيب دمي الناس غيب ضربي وبلا قاسي فيه وشير ما نيريا لكن حصارة انا غيب ضربي وضع القلب يعني بنادم المهم القضيه القضيه انت القنع ما انت شكون تاكل ما القنع ما سيري غير سيري ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى ذاك يبدني بنادم اللي غوري القنع اللي غوري القنع يلي قيس القوس الطمع ما خشات تبرو بس الحسد ما هي الحسد الحسد معناه ورترضيت سقسمت ربي تبارك وتعالى ربي فيغوان يفيغوان نيت كيوهو خسر شنو ريف عرض اسمه قلت غير درت تيني لكم تني دي خسرت حصارة التوري لكم هم يقسمون رحمة ربك إذا ودنا لا يفرق رحمة ربي تبارك وتعالى رحمة ربي تبارك وتعالى فوزخ لا هل تشركوا من والنيرة ما كينيش شمكي غنفنا قبل لي بلاد ما درس تيني وما ترجيس سكر الخير إذا درسوا خدام ورجيس سكر الخير تفتني نقرا نسكر الخير غير هودين ما يتنص يزرتنا ما عطس ما عطسات وسكرت لخيرك وكماك وتسكرت عميك وتسكرت خاليك وتسكرت لا قريبانك لا واللي كيدقر بنين تلهو ثلاث تسكر غامصر ون ون كان الغرض هنا ما ماشي الخير هنا راه تسكرت كان الغرض هنا غير قلب قلب هذه راه تيتافيت المهم الخطيئه اللي كلهم كون غامصر الباب هذا ما انا كنت قبل هذا بغيكا لو خدنا في لاس صغير الدونيت تعمروا النسوسول والنس وسول يسي لا ما غير لك راضني تعمرت الدونيت يقدر دي غاك تعمر الدونيت هنزدو كاني غات الستمان البحر واني السلمان البحر سيكسيري فيه اوه راكي السمان اللي باقي وحلي ينس السيدة دنا يتجر ين ما يسكر يستثمر المال الفلوس السيدة ورتي ضرب سيجارة ستة سيناتين كذا كذا يسكن نغضي كذا كينا شوف حتى ولا سيني حتى ولا سيناتي ايه ربعة ريال اللي يتفلت حاجة غلا تقايا رامان تقايا يزقيرن تقايا كادا سيراوي غينا لا يناس يجرتك يناس هدي انتهى الموضوع المال نرقسي اللي إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أيوة بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس بلد مغاسية تسكرت لهذا اسمي هادي سكر غاك نكي كذاك يسكرن نغد نكي نغد نكي كذاك ينام ملاد جسوري جين كي ورا تكتر غاز ملاد جسوري جين كي راكن قن ملاد جسوري جين كي ورا تشتولا رتسوت يا العدد تيني حتى يدار وانس إينا صافي غاد نونو كل ملاد جسوري جين كي صافي أنا وهاق ولا تيك يقادو سنرزق لغوينة كتيت هاتي خسنس طايت كلو غينا رايدو يسمعنا جغدو هادي حتى بلاد مي غايس دوار الملاير غايس دوار الملاين هانا قادوس لارزاق ميدي كايقا سنت وناس دوار الفلوس الروبيني كايقا الروبيني يز الروبينة دي تاوين امان ها مالي دكان وامان لعين لعين دكان وامان وبين اللي عند زرنا الروبينة اللي سلسولي فكرة كلام مالا دي فيوري لي لذلك والروبيني سر لكن كذا نكاي كان سبب ومن نكاي ديوين امان الروبيني اختاك كيس لوحتين نو يضني ارديت فين ومن لذلك الدنيا ترجت بيد وخاجس دل اغنية يدا قارون اغار تيسورة تيسورة تيسورة الخزاين يغيرتني التاسين يشوارين سورة يشوارين نسورة يجوز راه كنا نقول تسورا كرايت كا كرا نسالو تغمس كرا نتقرب تنغط يا نكرا يا نسمات يا نسمو تسورا تنجي سخر قيبي احنا غينا غواسيف اش كي لا تزرت وليت تفنتي سورا يشوارين يشوارين تسورا ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يغنيوي يلعدا دور قازيش دان من كله أسئرين دا سنتي سورة قارون أنا دي سنت مغرى كله أكلو تنحرين بحرا وبحرا ولا تنسمتين دي سورة مي ندخزانين الفلوس مي قارون رانا فطرة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكن ما سيسكر بتبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض إن النبي صلى الله عليه وسلم أروكا سوري الزيجز وتسجيلك مكان غلي غنيدر أقضي اللي غنيدر وتسجيلك ما وجدت صندوق بير بتبارك وتعالى أسلمت قال إن قال رسول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا ورجزي فوق دينك أريد تختيل غير أريد زيجز خلنا نسمع اللي مقدور بيحسسوا جين شوية أريد تبان زوجة أريد فري إنك إذا كان فوق إنك أريد تختيل أريد تختار غمسة غمسة نغولي أن غمسة أنت ودان صغيرة إنك يخصص ربي تبارك وتعالى فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة يتجلجل وريلك مزدر وريلك تجي تفري يلا فري كان اسم ربي تبارك وتعالى الشاهد غمس لبابا الشاهد غمس لبابا البتيجان يقاتلنا الدنيا تقدر لك تعمر تعمر أقسم بنادم هل الخير ورد يسفه إشقال يسفه الخير كل من توفيت يبتلت ربي تبارك وتعالى الكفر نغدي ابتلت الشرك نغدي ابتلت سكان المصيبة من المصائب هل الأصل المصيبة اسم التيجان الدنيا سيدد إنا ورجز لي الناس هن شغلنا كله وجه الناس شوف إذا سينا سيد لي سيد لي وري صدق مش كان الناس الناس جيجي ورتصات سمنتيني بس سينا الناس جيجي أجيجي ورتصات النبي صلى الله عليه وسلم يكتني يايكا دوني تركلتي لحت لذلك ينظر يشكد درس الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه ورتايس لما غاكودا يبد في الناس الناس يصزريتا الناس نحتى انت وقطيع للبهايم الناس زريتنا وقطيعنا للبهايم كلوت الناس الناس وين كان قاسي راويت صوت الأقرب نحابي صرد الله عنه هناك وري صديقه قايونس واليوم ناقايونس هناك يسوق يسوق البهايم اللي أرى اسمه قول يكون لنا ما تيدي تبعا هذا سنك سنتكرا هناك اللي غني لك ما اللي غني لك ما دوار يقل البهايم اللي يشكي السوق صوت دوار يبرح قيس اي اللي اخر كله تمون تقبيلت الناس استرما دول من غيوم باركي وليون ان ناسيه الناس نوا هو يخدم دار النبي صلى الله عليه وسلم انما شهدوا ان لا اله الا الله وجنه محمد رسول الله هن ريكا يتكين واللي وريك صوت من الفقر النبي صلى الله عليه وسلم وريحت جيدو اني سقسا اني سول اسمي دلي نغدا نسرسني ويك على اللي حركت نغدا فلاس نسك الخطبة نغد كده الاخيري وانما الجودة اللي يسني عمل نتنتي لكولي والاقرب نحبسي كسيد قومي النبي صلى الله عليه وسلم يكتن اردتني اناك اناك اناك كور حملغ اناك ورغ الدارين سيان فرانك غمس انت قمي فرانك دينار درهم الدارين غمس انت قمي أبلين درهم من غديان دينار اللي سرسخ باش سرسخ دوغيان دين يعني سرسخ خلصر كان اللي كريدي اللي في الليل نبي صلى الله عليه وسلم كتين نريح من الدرس يفلو ولو فرانك غمس انت قمي أبلا كان الفرانك اللي مي اللي كان دين يعني رتيوي رتيوي بابنس علاش اللي اختيني كان النبي صلى الله عليه وسلم غيكا يسني بأنه الدنيا غيك اللي سنة قاملي الدنيا تنتات غيك اللي سنة بلد مي كان زود مي زود الروبيني الخير نصغي اللي ديكا ورتي تسينت يغني بياتي بيني غديوشكا هديوشكا أشكو غي اللي غني لا دار ربي تبارك وتعالى غني لا اللي كدير رزق ربي تبارك وتعالى تفوخت شاهد الناس والدي ساقي تصاط ولي صديقون شكان غي كان القضية ما قيس نستفاد دار قيس نستفاد كل ما مو يعمر لي ما نلنس يخوتي دغن بس ندونيت هن غير لي سكر دلعمال دلعمال لي سكر دل ما واقف لي دار ستيلين هن إشقاتني صدق بنادم إشقاتني يمن إشقاتني يمن بنادم يعني بلاد من عادي شقيتيني زغاد لذلك كلي مثلا غدو بان قزو القصه غير اختار قصه مثلا غير غدو ربي يتني ديك رانيان يا سود يا سيد هما سجران هما سجران هما سجران ان ساوي كلشي شغلنا كذا كذا الى اخره راه لكن سنات المسيله غير الا غالي مرقي قد سكدوبت يعني غادوري لي هي كثر الخرافه نغد هو ان اللي سكن غير كنا يخرى ينوف تكلا نسكين ما يضطر بلاد ما تيني هو قرب انا سيقرا يقول غير ميدا تين في وين فدي ما كندناش كانت كريم يد المشاريع انفاسنتن غانا فاسينا ايناس اتهزأوا بي يساقي قيت الصد بس اسينا السيد لي ايناس والله هم كقيت الصد انه القز لينا كان اسمه قول غمس السيد لي سوق يسوق الخير اللي ياويت انه كان اسمه قول اللي لي غرد اسمه قل اللي قيت اسمه قل وياك دايق اسمقل ندمت اشوي لما وجروي كان عليك كرا نتغوص في سبيل الله انو قال يبر ولي متف في سبيل الله القنت يندمني انت او ما داكش كران كي غيره ما تشكرت افولكي يسنت علاش غدو هاد بلاد مي غير فاكره نتغوص في سبيل الله اي سيستنى الدرس الا عند الله يمكن دارك الا اللي تجي غير جيبرك يسمع علاش اللي تجي زعما تجي ابنك نغدي لا غما سندمتنك غيلا هاني شتي كات في التيمدن لذلك ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يغسي كان انتغط نغت كراو القاع يغرسس يغرسس يفوق يريد تزويت لي غدي يري ان يوم عائشه رضي الله عنها يزي بقى كرا ما انتغط لي الناس فرق الخيرا كلوت يا تقدر تجي بقى ناس الخيران فرقت كله ايوا يتضرط هاد كيسي بقى ما ساسينا النبي صلى الله عليه وسلم اي ناس كله سبقى تضرط نيدان اشكو تضرط ما ما يدرا تريح ونس الفايت نيت اللي استفاد باش نغي جرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفق يتمارت عائشه رضي الله تعالى عنها ولا سيني ايه جوج شكوش انا مسخوطه غي كان اي كان نضلب ريد ضلب تم غير صارت تصدق شكون تبدا انت نيكري لذلك اختي قبينك اختي قبينك يخصك تعود تروان كان السفون يغرس في كان السرقات في توزن تيسير سفختين لعل وعسى اد اد اد فغنا ما دي جد اختاروان ما نكنينا نفوري انت في بنادم غير ديل دي كان جوج فرنا كان ماس الجيبه سات نفسي في سبيل الله زوجي غير ديل زوجي غير ديل دانس وعلي ما ناكل هاد الكايل دي واضح حتى اختي دي دينا روايتيني اح يا سي الحسين شاهد شاهد غمس لبابات ما تيقاني ناك سيد لا لقي اسمه قر غيناك اللي غير غرد سما قيس اسمه قر نغدو ما نقيس التاني ما نقيس التاني عار نقيس التاني فولكي ما نفولك نجي ستاني سما نفولك نغدو بلاد ما غير داري غير سكاكرا وفولكي سكان الأريحية هاري تحسس الراحة يغو حسس الراحة هاري تبين غمس ود منس إنا كان نجي سمقور غينا كان اللي غير غرد سيد لي داي والشغل لي يحسس الراحة غير عدد الجوانب الجانب الأول نقرا ربي تبارك وتعالى الجانب الثاني ينجمي ابليس ينجمي ابليس اما تي ابليس وراه كي جاتك الزوت خطا ابليس يشقى كي جاتك الزوت خطا ما سنا كاملين واحد حضر فينا نفوسو الشح تمشح حتى المكتب انت وين من الذي يحضرها يحضرها ابليس لذلك زر النبي صلى الله عليه وسلم غمس الباب ديال ابليس باش شتس بلا ابليس اساسي بد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد قعد لابن آدم في جميع أطرقه. إبليس يسكوزي بلانه بخريقات خريقات تغارس وقف له في باب الإسلام. يبدأ سغم اسميه غارس غارس الإسلام. إيش ما يدري أتكتا مسلم تفلت الدين إيد باباك تفلت الدين إيد جديك. إن النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه وأسلم. يبدأ سغم اسم الباب الهجرة الإسلام مثلا نكني غير أدنيف باش تسكر السند تكلم واحد تلوح الشركيات اللي سنميد اللي سرانميد تمسخ سند النبي صلى الله عليه وسلم تزيق السلو قدام حتى العادة راكينا دخلت كريناك سديت كريناك وينك كريناك ما راكينا واضح غان كلو السيز الرسائل الميساجات يبدي سينا صل الميساج ديك شو من التليفون زود غي كان كريناك الميساج ما راكدينا أتفلت الدين نجد أتفلت الدين أبد فعصاه فأسلم فوقف له في باب الهجرة. يبدأ يسغل باب الهجرة ما يقال الهجرة الهجرة أكود من مكة إلى المدينة غير الهجرة هجرة المعاصي والذنوب إلى ماذا؟ إلى بحبوحة الطاعة فوق دمس المعاصي تريد تكتمي تكتل مطيع الناس ما رأت تسكرت أتهجرت تفلت يقمي تفلت الفلوس تفلت العشيرة تفلت التروى غير هذا ما كنتيني هاجر تفلت تفلت الفلوس الريبة انا كتبت تغلب انا كرت كتحوشت ان انا كسينك عجبن لن تيريس 5% بركة العفيت عارتي القياس ما غير نوطاجين عار 5% بركة عار ورشوت 11% ولا كذا الى اخره تفلت الفلوس لأبها لطيلات خشوباش كذا كذا هاكو اللوت في الغاية تريد تجلى بيت كرنز بر بر في مسجدة غادا خلايا غان فعصاه فهجر فوقف له في باب الجهاد المجاهدة الجهاد هاكو دان الجهاد السيف وهو ماض إلى يوم القيامة المجاهدة اللي نركني على مسيقيا غيلا المجاهدة بنادم الدين كر الصبح عيزال المجاهدة من الأعمال صالحة يزيك أسولي بنادم يسكر على الفريد يزير الفريد يزير اسمي يزير السنن المجاهدة الناس هتجاهد هتجاهد هتفخص الجهاد تمت تفلت دم غارت يجي هل تكراني ناضني تفلت الفلوس فرقنت نميدن تفلت تروى قيل لي ثمع ورف الله اختشكت يبلي سارت تقال نصيح كذلك بلاد مثلا يغرق السيل المجاهدة المسيلة هي العدد المسيلة غردي نقص رديت نقص ها ها وكاكا نقص دخطواج نقص دغلا على لمسه انا رديت نقص من هذوك المسيد زين العباده اللي زين مس مس ولا ني تقرب ربي تبارك وتعالى يعني عدد لمسه انا نسول وراك شو لقيت ما تحيديت شاب ولا انت مالك تسكر تمارتك ولا كي يرد زلات كذا الى اخره تفلت البرصه تفلت الريال تفلت كذا تفلت كذا أخلو ولكن من المغي الدر دي غوزة ما سوخلو إيش قال إيش قال سيرزم أخلو يغي الدر دي غيسو زمان ما ليشقو إيش قال سيرزم الشيء ما مفدي وانك القضية يو اختي بأنه يبليس دائما يسكوساك على الباب قالو كان سكرا وفولك يدو يخصد فرحت سمي قال الفرح الفرح اللي خنجمت يبليس الانتصار هو اللي قال الانتصار ماشي الانتصار 5-0 فريق زر فر يسكر 5-0 الفريق انت كناريت الانتصار انتصار ما الانتصار ولا من انتصر يغديتني قلت الصبح سنديز الانتصار غير رتنيت واه تفتني بنادم هاي سخري ومس القهوة ما يقراني تكورت وصميض تكشميات الشبكت أنا المسجم يخسي تكراو فولكي كلا الخير سبيت تكراو فولكي نيت يمكن غير نغرات مي فرحت غواي سنت ميسك اللي عايز وقل غواي اللي غدا سمعني كيزيز وقل ندور هاكو دا الحقيقة سميتين ريتيني وي فعلا الانتصار اللي يسكر في ابليس ينفعت ينفعت غمسي يجين دوني ترتعاني لك من الاخر علاش اشكو السيدات اللي غي توسس العمالة الناس يدير بي غي تقبلت العمالة يقوينك يغي تقبلت العمالة دي يقوينك الجنجمية غمس المصيبات اللي غندر يستي الجنجم ربي غدي يستوري الجنجم العالم القبول انت لينا شكون الاشكاليه ما تكون لي كان يغي تسكرت العمل يسكي كيقبل ربي غادي يسكر يقبل ماشي جرب قول بانه العمل قبلت ماشي جرب بانه العمل تقبل اللي خسر سي توسل عمل تبيت اسكواس سين كرات سنتي سي كي لهرا لذلك تظهر لي تمسيت باني استقبل الريخ ندين تقنت تظلي الدار ديال المسار ياخذ ندين تقنت يكتيني الصحابي رضوان الله تعالى رضوان الله تعالى عليه يسمى مرتد بن ابي مرتد الغنوي يكتين غمصر رضي الله عنه وارضاه انك يوس يشكل السمزكيده يشكل السمزكيده يما قرثيان وغرس يكضوكي سوى ضو ظليم او هو اللي يكضى وضو ظليم انك ربما يسكع يسكن زرق كما لي لاقي زو ظالم زي زا ظالم اللي غير كليت اي اللي قرب من تيمزكي الناس اش كيدا الناس يقول شي تا ظالم الناس هو الناس واتي لاقي كو زو ظالم تسنت السنه نرمي الشانا ظالم نختي سكت يخص الدنيا شي تمزكي الناس هو ظالم ورشي ولكن هاتي هنا في وسط الجيب سيدي تا ظالم الناس ما تيقد ظالم هنا الناس نكي كل من يغدوش كيخص مزكي دا أرديدي التواريخ كان الصدقة بديغ العمل دي خسائي تكمل غير يوم الدين يعمل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يخسروا قتلنا قيم اختزارة يخسر على مين أدي السفوية الصدقة الناس العمل دوري غا تسبيد دار غصد لحكرات نجي غفوس اختي قمي تظالي متدلو في أسي اختي يخسروا سبيد دار العمل العمل من العلماء البركة العمل الصالح متيجن هذاك يروي العمل الصالح هضني العلامة القبول العمل زوار وهو غاك يرو يا العمل هضني العمل يرو العمل العمل يرو العمل العمل يرو العمل رفلك الضربي يغي دردي غير ربي تبارك يردي غير ربي تبارك وتعالى هنو شكنا اللي سيجيل بنا ما سيجيل دونيتس غانا يسيجيل ما سنتو درتس نتو درتس كلت غير هي النهاية الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم إن السيد ليس يمكن يولا فوسنس يولي فاسنس صربي تبارك وتعالى يجين العمالة صربي نكنية كذلك يخصن تقال عمال نقسمي صربي تبارك وتعالى أنسرس نكتظر ليت نجلس قراءة القرآن نجلس قيام الليل نجلس الصيام لعل وعسى يقبل من تيني يقبل غيلين را يستجبغ الدعاء إنك إسكايزر سيفاسسي نظر اللي غرر فغنينك بلك نرزيق ورحتجان نيبلوز ورحتجان ما ديتشكان ولا ما يتدون ولا ما يسفرسي نظر اللي ولا ما تكادي الأخيري هني خصا غنسن يغندى بلاد من اللي غيقا وين ربي هنالي تقربي تبارك وتعالى وينس يحفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ونرى اني قضى النصر بتبارك وتعالى يسلس يستجبس عني خصة حتى التنيوي ويميت ايق وين ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى اني غمس ولي السفلة النوال تابعين متجوفا بجوده ومنه وكرمه أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والتوفيق والسداد بجوده ومنه وكرمه أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.